ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا ولا تضارون لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واستمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستضعوا له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق منه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا